ليس في أيديهم هداية القلوب، ولكن الذي أعطوه أو أعطاهم الله عز وجل إياه هو هداية الناس إلى الصراط المستقيم ودلالتهم إلى الله عز في علاه. أما هداية القلوب فإنه لا يملكها إلا الله عز في علاه. يقول: أن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديه، فيجب أن نعتقد أن الله عز وجل خلق الخلق، وأن الله عز وجل أعلم بما يفعلون وما يصنعون، وأن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنه سبحانه وتعالى من هداه فإنه لا مضل له، وأنه سبحانه من أضله فإنه لا هادي له، وأن الغيب لله عز في علاه، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وذكر طرفا من الآيات، ومنها قول الله تبارك وتعالى: من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. والعمه هو التردد في الضلالة، العمه هو التردي والتردد في الضلالة، مع إيماننا العميق لما نعتقد من أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فإننا مأمورون شرعا بأن نسأل الله عز وجل الهداية، كما طلب ذلك منا ربنا جل جلاله فقال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. مع علمك ويقينك في هذا العلم بأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن لا أحد يقول اللهم أضلني، وإنما يقول اللهم اهديني، لأن الله عز وجل بين هذا الطريق الشرعي فقال: استهدوني أهدكم. اطلبوا الهداية من الله. ونحن في اليوم والليلة لأكثر من 17 مرة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، مع علمنا ويقيننا بأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لأن الذي نحن مأمورون به هو أن نطلب الهدى وأن نسلك مسالك الهداية، وأن نستعيذ بالله من الضلالة، وأن نتجنب مسالك الغواية، وأن نتجنب مسالك الغواية. هذا هو المطلوب منا شرعا، مع إيماننا واعتقادنا بأن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى في سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، لولا أنزل عليه آية من ربه. وقد أنزل الله عز وجل عليهم آيات بينات وحجج واضحات، وما أكثرهن وأعظم تلك الحجج والبينات كتاب الله عز وجل. آمنوا ما آمنوا، ظلوا على في غيهم وفي ضلالهم، لأن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال تعالى في هذه السورة: أفلم ييأس الذين آمنوا، أي أفلم يعلم الذين آمنوا، أفلم ييأس أي أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ومن فوائد يقين العبد بأن الله عز وجل يعلم الضالين ويعلم المهتدين، وأنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أنه لا يبلغ درجة اليأس والقنوط بعد النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبلاغ دعوة الله عز وجل إلى الناس، لا يبلغ درجة اليأس لعلمه ويقينه بأن إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت. فيبلغ الإنسان وهو مطمئن. وطبق هذا على واحد من قرابتك أو من أبنائك، كل يوم تناديه إلى الصلاة، كل يوم تدعوه إلى الصلاة، كل يوم تأمره بالصلاة، ما أذن الله عز وجل بهدايته، ما أذن الله عز وجل بهدايته. إذا لم تعلم يقينا أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، سيصل بك الأمر إلى درجة اليأس، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وإلا القوم الخاسرون. لكن عندما تعتقد تماما أن هداية القلوب ليست بيدك، أنت بلغ والهدى هدى الله لا هدى البشر، عند ذلك لا تيأس ولا يأس. أنا بلغتهم ولله عز وجل عاقبة الأمور، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ترزق الطمأنينة بإيمانك بهذا الشطر من الإيمان بالقضاء والقدر، وكل ما سيأتي من هذه الأبواب 16 تتضمن مثل هذا بالحجج الواضحات البينات من القرآن والسنة، بما يقذف في روعك ويستقر في أعماق قلبك التوازن والثبات فيما يتعلق بالإيمان بمسائل القضاء والقدر. ولكن الإنسان إذا سار، وإن كان يقول أنا سيري إلى الله بغير تفصيلات هذا الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه يقول ليش ولماذا وكيف، وقد يعترض على أمر الله، وقد يصل هو في لحظة من لحظات ضعف الإيمان إلى الاعتراض على الله عز وجل في قضائه وقدره. يقول إلى متى أنصح والناس لا يستجيبون، إلى متى آمر بالمعروف والنهي عن المنكر والناس لا يأتمرون ولا ينتهون. إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت. بلغ والأمر بيد الله عز في علاه. وقال تعالى في هذه السورة: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. والأمر يرجع إلى شيء في غير مقدور البشر، ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم، هذا التزيين: زين للذين كفروا مكرهم، ومكر أولئك هو يبور، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصدوا عن سبيل الله ووقعوا في الكفر والشرك، لكن الأمر بيد الله. انتبه لهذا، الأمر بيد الله. قال الله عز في علاه: ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم. وقال تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى في سورة النحل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى في هذه السورة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فبين الله تبارك وتعالى أن الذي على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام هو البلاغ والبيان. ومن تسهيل الله عز وجل للبلاغ والبيان أنه ما أرسل في قوم رسولا إلا بلسان قومه ليبين، ليسهل البيان لهم فيضل الله. لكن بعد البيان، انتبه لهذا، شوف، يرسل الله رسولا يأمره بالبيان ويجعل البيان بلسان قومه. هذه الأمور التي تظهر لنا وظهرت للأنبياء والمرسلين، لكن تبقى حقائق الأمور في الهداية والغواية بيد الله عز في علاه. ف فيضل الله من يشاء فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتبه لهذا. كم من أناس جاورناهم ونصحناهم بالصلاة والصلاح آناء الليل وأطراف النهار، والله أنا أتذكر هذا حقيقة سبحان الله، جاورنا أناس كثيرين صلوا انصلحوا استقيموا، ما كانوا لنا مجاورين ليل نهار النصيحة تصب في آذانهم، ما صلوا ولا انصلحوا، انتقلوا من جوارنا إلى أماكن بعيدة وإذا بهم يستقيمون وينصلحون. يا عجبا، يعني ما أفادت النصيحة، لأن الأمر ليس بأيدينا، الأمر بيد الله، وما علينا إلا البلاغ. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. الهداية بيد الله، هذه يجب أن يعيها الإنسان حتى يكون متزنا في تطبيقات إيمانه بالقضاء والقدر. وقال تعالى في سورة النحل: وعلى الله قصد السبيل، على الله قصد السبيل يعني الصراط المستقيم. ومنها جائر، يعني ومنها يؤدي إلى الغواية، ومن السبل ما يؤدي إلى الغواية ولو شاء لهداكم أجمعين. من السبل ما يؤدي إلى الهداية، ومن السبل ما يؤدي إلى الغواية، والأمر بيد الله، فاللهم اهدنا فيمن هديت. وقال تعالى في هذه السورة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني وحده لا شريك له، واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل من عبد من دون الله وهو راض، كل من عبد من دون الله وهو راض، حتى يخرج من الأنبياء والمرسلين والصالحين من عبدوا من دون الله وهم غير راضين، لأن الأنبياء والمرسلين لا يرضون بغير عبادة الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني وحده لا شريك له، واجتنبوا الطاغوت. وهذا يدل على أن العبادة فيها جانبان: العبادة القيام بالشيء والانتهاء عن الشيء، القيام بالتوحيد والانتهاء عن كل ما يناقض التوحيد. وهذا هو ما تضمنته الشهادة: لا نفي إلا الله إثبات. الشهادة معناها نفي، النفي عن الله كل ما عبد من الآلهة الباطلة، إثبات عبادة الله وحده لا شريك له. فمن عبد الله وقال أنا أعبد الله وحده، أعبد الله وحده، أصلي لله، أصوم لله، وبعدين جاء في الدعاء يدعو غير الله، فهو مشرك بالله، ناقض لكلمة الشهادة. لأن الشهادة معناها إيش؟ أول شيء التخلية ثم التحلية. لا يدعو غير الله، لا يتوكل على غير الله، لا يذبح إلا لله، وبعدين يثبت أن الوحداني يثبت له توحيده لربه وإقراره بأن الوحدانية لله عز في علاه لا شريك له. أما هذا الذي يقع فهو شرك وإن ادعوا التوحيد، يقولون نحن نصلي لله، نصوم لله، ما نقول الولي أكبر، نقول الله أكبر، وعندما يذبحون يذبحون باسم الولي، وعندما يدعون أحدهم يقول يا علي يا حسين يا جيلاني يا عدوي يا زينب، ينطبق عليهم قول الله مع إقرارهم بشيء من التوحيد، ينطبق عليهم قول الله عز في علاه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. قال: ولقد، قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما في آية من الآيات التي يذكر الله فيها أن الهدى والضلالة بيده إلا وتجد فيها الأمر بالسعي لطلب الهداية، والأمر بالسعي للبعد عن الغواية. فانظروا، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رحمته بأمته أمة الدعوة والاستجابة وجميع الأمة حتى الذين لم يستجيبوا كان حريصا كما وصفه ربنا تبارك وتعالى بقوله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان بعد دعوته كاد أن يهلك نفسه كمدا وحزنا وأسا على قومه كيف يعرضون، على أقرب الناس إليه كيف لا يستجيبون. فالله عز وجل يقول في بيان وإثبات هذا الحرص لنبيه إن تحرص، هذا يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على هداية الناس وعلى هداية قومه، لكن الأمر يبين الله عز وجل له الإيمان الواجب بعد الإبلاغ الواجب، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. نعم. وقال تعالى في سورة بني إسرائيل: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، الآية. وقال تعالى في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، إلى قوله تعالى: ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى في سورة الحج: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وقال تعالى في سورة النور: يهدي الله لنوره من يشاء. ثم قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن الآيات التي ذكرهن في الاستدلال على أن الهداية بيد الله عز وجل قوله تبارك وتعالى في سورة بني إسرائيل، هي سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، لا يملكون لهم هدى ولا يملكون لهم ضرا ولا يملكون لهم نفعا، بل ذلك كله بيد الله لا إله غيره ولا رب سواه. وقال تعالى في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. وهذا أيضا من الأدلة الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى على أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فقد وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الفتية الذين أخلصوا لله وصدقوا مع الله فتية آمنوا بربهم، وما اقتصروا على الإيمان بمعنى التصديق، فمكثوا وظلوا مع أولئك المشركين من أقوامهم، بل آمنوا بربهم وصدقوا بقلوبهم، ثم زادهم الله عز وجل هدى، لأن من اهتدى زاده الله عز وجل هدى، وربط الله عز وجل على قلوبهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، قاموا يدعون إلى وحدانية الله وحده لا شريك له أقوامهم، إلى قوله تعالى في بيان أن حقائق الأمور ومآلاتها إلى الله عز في علاه: ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى في سورة الحج: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. هن آيات بينات، يعني كتابه الكريم جل جلاله، آيات بينات واضحات مفصلات، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لكن بعد الإبلاغ لهذا الكتاب المبين المفصل، أيقن يا مؤمن بأن الأمر لله عز وجل، يفعل في خلقه ما يشاء ويقضي ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه. وقال تعالى: يهدي من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. ثم قال: ومن لم يجعل الله له نورا، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده الله وينير قلبه بالهداية فما له من نور ولا هداية، فما له من نور ولا هداية. وقال تعالى في هذه السورة نعم وقال تعالى في هذه السورة لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى في سورة الروم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال تعالى في هذه السورة لقد أنزلنا آيات مبينات أي مفصلات واضحات مبينات مفصلات واضحات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لأن بعض الناس قد تحمله فلسفة عقله إلى أن يعترض على ربه وقد يكون داعية إلى الله وليس رجلا جاهلا ولا لا علم له بل قد يكون له علم ولكنه لأنه لم يؤمن بالقضاء والقدر كما يجب فإنه قد يعترض على الله. مثلا يكون مفسرا للقرآن فيفسر ويبين ويبدي ويعيد وبعد هذا الإبداء وبعد هذه الإعادة وبعد هذا التفصيل وبعد هذا البيان يخرج أقوام من المجلس يقولون ما آمنا ولا فهمنا ولا تدبرنا وهذا غير مقنع لنا فيصاب بالشك وقد يصاب بشيء من الغلو واليأس إما الغلو في الحكم على من لم يتدبر ما ذكر من كلام مفصل وكلام الله عز وجل ما أفصله وما أبينه إما أنه قد يحكم عليهم بأحكام غير شرعية وإما أنه يصاب هو نفسه بالشك يقول كتاب أنزلناه أنزلنا آيات مبينات مبينات هذه مبينات واضحات مفصلات فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثق تماما أن الأمر ليس من الكتاب الذي بين يديك وليس من التفسير الذي تفسره وتشرحه للناس ولكن العلة من الناس أنفسهم أن الله عز وجل ما قدر لهم أن يهتدوا ولذلك ما يزدادون إلا نفورا فما لهم عن التذكرة شوف ما هم مقبلين هذا في عهد رسول رب العالمين فما لهم عن التذكرة ما هو مقبلين معرضين ومعرضين كيف معرضين معرضين أشد الإعراض كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة من الأسد. شوف أكرم الله السامعين الحمار والحمير عندما ترى الأسد كيف تجري تركض يمنة يسرة خوفا من الأسد تتصرف هذا التصرف الأرعن التصرف المضطرب. هذا مثل ضربه الله لدعوة من دعوة أعظم من دعا إلى الله عز وجل وأكرم من دعا إلى الله عز وجل وأحكم من دعا إلى الله عز وجل ومع هذا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هل العيب في الدعوة حاشا وكلا هل العيب في رسول الله حاشا وكلا وقد كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. هل العيب في الأسلوب الأسلوب والمنهج الوسيلة والهدف والغاية كلها توقيفية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إذن فما ما بالهم نافرون ما بالهم نافرين وعن كلام الله معرضين لأن الله عز وجل ما أراد بهم خيرا ولا قدر الخير لهم ولذلك تراهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. نسأل الله السلامة والعافية. لاحظ الآية التي تليها تطبيق عملي لهذا الإيمان وما يجب أن يعتنق ويعتقد تجاهه في دعوة الناس ودعوة أقرب الناس إليك. قال تعالى في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ دعوته يتعرض للأذى يتعرض للأذايا يتعرض للبلايا من أقرب الناس إليه من أعمامه من قريش ممن لم يسلم من تلك القبيلة التي تعد من أشهر قبائل العرب، يدعوهم إلى الله عز وجل فما تزيده دعوتهم إلا نفورا، نسأل الله السلامة والعافية. يكادون يسطون برسول الله وبالمؤمنين، يؤذون رسول الله، يحاولون قتله، يقيض الله عز وجل له عما نبيلا وهو أبو طالب، فيقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وقفة المشاهد ولا وقفة المتفرج، وهو لا يدين بدين رسول الله الإسلام، حتى إنه كان يعلنها صراحة فيقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ويقول جهارا نهارا بين ظهراني المشركين المؤذين لرسول الله: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ثم بعد ذلك يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يأتيه رسول الله في آخر رمق وهو يودع الحياة، يدخل عليه وعنده رجلان من المشركين والصاحب ساحب: من الآن أصحاب لا يدعونك إلى الهدى تخلى وتخلص منهم، فإنهم قد يخونونك أحوج ما تكون إليه، لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بصلتك بالله عز في علا. أناس مهتدون أنت تكره أن تصحبهم، لأنهم لا يحملون صورتك ولا يحملون سلوكك، ذلك السلوك الخاطئ الذي عشت عليه، لتعلم أن هذه الكراهية لا محل لها شرعا. انغمس بينهم تنتفع بهم، انغمس بينهم يأتون لك شهداء بين يدي الله، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، والله ما كنت أدخن هو اللي خلاني أدخن، ما كنت أترك الصلاة هو اللي جعلني أترك الصلاة، ما كنت أنظر إلى الفضائيات المحرمة هو الذي أهداني وهو الذي دعاني. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فمن الآن كل من أعانك على طاعة الله عض عليه بالنواجذ، كل من دعاك إلى معصية الله انصحه، وإلا فاستغن عنه، فإنه سيأتي يوم القيامة شهيدا عليك، وقد يكون بلاء عليك في هذه الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله السلام والعافية. يدخل رسول الله على هذا العم الرؤوم، العم الرؤوف، العم القوي الذي ظل يناصر رسول الله وهو ليس على دينه: يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، كلمة واحدة بس تقر بها عيني، لقد خدمتني، لقد نصرتني، لقد نصرت دين الله، لقد وقفت بجواري مدافعا ومنافعا، قل كلمة واحدة فقط أشهد لك بها عند الله. شوف أصدقاء السوء المشركان عن يمين أبي طالب وعن يساره إيش يقولان له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ سبحان الله العلي العظيم. فكان أن فارق الحياة بأن قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ما الذي أصاب رسول الله؟ يصيبه حزن، يصيبه حزن الواحد، أي واحد يصيبه حزن عندما يظل 40 سنة في الولد يربيه ويدربه ويعوده ويذكره وينصح ويأمر وينهى، وفي النهاية تعلق في ذهنه فلسفة غربية أو فلسفة علمانية إلحادية، قال: يا أبويا توجهات الناس للناس فيما يعشقون مذاهبه، أنا قد اقتنعت بالطريق الذي أنا فيه، فكن أنت على ما أنت عليه وأنا على ما أنا عليه. يصيب الإنسان حسرة، أليس ذلك كذلك؟ ها هنا يأتي دور من يعلم السر وأخفى، لا بد من مبدأ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومبدأ لأمة محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ينزل الله عز وجل قاعدة الإيمان بالقضاء والقدر بعد الإبلاغ وبعد النصيحة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت بلغت مثل أحد الإخوة جاءني ببعض الكتب، أحد الإخوة قوي في تطبيق السنة من أعلم الناس، أعرفه من قبل 35-36 سنة، من أشد الناس تمسكا بالقرآن والسنة، جاءني ب3-4 كتب، قال لي: إيش رأيك في هذه الكتب؟ عناوينها مضامينها تدل على علمنة وإلحاد وزندقة. قلت له: عجيب، بل النسب واحد، من هذا؟ قال: هذا أخي شقيقي الأصغر، هذا رجل قوي جدا من الناحية العلمية والتعبدية على منهج السلف، ما في أبدا ما تقدح ولا تجرح فيه ولا في، وأخوه هذا أصغر منه أكبر ملحد في ذلك البلد، من غير تحديد ذلك البلد، بل وليس أكبر ملحد، يؤطر ويقعد للإلحاد. قال لي: بالله يقرأ هذه، والله كل حرف فيها إلحاد. قلت له: النسب واحد. قال: أخويا أخي الأصغر، ما أدري كيف علقت في ذهني هذه الفلسفة، ها أنا في الشرق وهو في الغرب، ليل نهار وهو يريد، بعدين يريد أن يدله على إيه؟ ما هو على مذهب خرافة ولا عقيدة خرافية، على عقيدة أهل السنة والجماعة ليل نهار، ومع هذا يخرج من بيته ومن بين يديه أكبر ملحد. ليش أكبر ملحد وليس ملحد صغير؟ لأنه يقعد للإلحاد والفلسفة. يجيك في فلسفات الخلق، في فلسفات الربوبية، ليش الله عز وجل خلق هذا كذا وليش ما خلق هذا كذا، ليش خلق الكافر ليش خلق المؤمن، إلحاد وزندقة. نسأل الله السلامة والعافية. كن على ذكر من هذه القاعدة الصلبة بعدما تتفانى في الإبلاغ كما تفانى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ذلك تعتقد: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الواحد في مقتبل عمره عندما كان ينصح أخا أو جارا يصاب سبحان الله بحساسية وبغضب شديد جدا. يا لطيف، أنا عشت بين ظهرانيكم، كم عشت 20 سنة، ومع هذا أناس متهمون بخطف البنات، أناس متهمون بترويج المخدرات، أناس متهمون ببيع حبوب الكبتاجون ليلة الامتحانات. وعندما تجي تشوف وجوه هؤلاء الناس، تشوف بعضهم كانوا يصلون في المسجد وأنت ليل نهار من خلال 20 سنة، كان الواحد في مقتبل العمر ومقتبل الدعوة يصاب سبحان الله بتشنج. شوف، يصاب بتشنج، يقول: إيش هذا سبحان الله، إيش هذا، هذول إيش، ما أقساهم، ما أبعدهم عن الله عز في علا. لكن بعد هذا عندما يؤمن الإنسان بنوعين من الآيات، ها: بلغ ما أنزل إليك من ربك، ها: إن عليك إلا البلاغ. ثم النوع الثاني من الآيات: إنك لا تهدي من أحببت، سبحان الله العلي، ما يجيك لا ضغط دم ولا يجيك ارتفاع في السكر ولا يجيك شيء في القلب، لأنه إذا ما آمن الإنسان بهذا التوازن البديع للإيمان بالقضاء والقدر، قد يأتيه مثل هذا التشنج، وفي النهاية هو نفسه صلاة صلاة صلاة قال: أنا من يمصلي، والله دوخولي راسي. طيب، مو أنت ما اتزنت وما اعتدلت يا أخي، خلاص أنت ماشي على المسجد. ولذلك يقول ابن القيم في أحد كتبه، يقول: إذا رأيت أناسا تاركين للصلاة وأنت ماشي، بس وأنت ماشي، يا أخواننا الصلاة، بارك الله فيكم، الصلاة، إن الصلاة كانت، وأنت ماشي لا تنشغل بهم، لأنك إذا انشغلت بهم أعاقوك عن الذي تدعوهم إليه، وهذا مقصد من مقاصد الشيطان. صلي لا ما تصلي، صلي أبوه وأمه، صلي وصلي ما تصلي، ارفع الجوال، اتصل على الهيئة، خرجوا من الصلاة. هذا الشيطان هو الذي يريدك أن تفعل. ولكن بارك الله فيكم يا أخوانا، وإذا كان ما عندك شيء من الوسائل الملطفة والمطيبة والمرطبة، خذ قارورة عطر وطيبهم، قل لهم: هداكم الله، والله إني حريص عليكم، قوموا بارك الله فيكم، أنتم من أهل المدينة، أنتم من أهل كذا، أنتم من أهل كذا، بالتي هي أحسن. وإنت ماشي، وإنت ماشي لا أحد يعوقك عن في سيرك إلى الله وسلوك طريق الآخرة. لا تصنع كما يصنع بعض الناس، قالوا: هذا عنده غلط، هذا الرجال عنده غلط، تعال يا شيخ قرب عندي. قال: لا أنا أسمع. قال: لا تعال هنا عندي قرب عند كرسي. يا أخي هو بيسمع، هو بيسمع. ليش التشدد التنطع؟ خلي على موضوع، لا تقرب هنا عندي، وبعدين ارفع راسك، وبعدين كده امسك لي واحدة من اذنيك وارفعها على فوق، وبعد ما يبلغوا يقول له ها اهتديت ولا ما اهتديت؟ طيب هو عنادا يقول لك ما اهتديت، ايش تعمل فيه؟ تبدأ المخاصمة ويبدأ الاقتتال. هذا الذي يقع في عند أقوام في بعض الأمصار والأعصار، يعطي النصيحة ويبذلها ثم يبدأ يتابعها، في هداية ولا ما في هداية؟ يا أخي سبحان الله العلي، ستقع وتوقع في فتنة، ستوقع المسلمين في فتنة، ولربما يأتي في باب القضاء والقدر ويشرح، لكن الشرح شيء والاعتقاد الذي في قلبك شيء والتطبيقات التي تترجم بها هذا الاعتقاد شيء آخر. خلاص، إن عليك إلا البلاغ. أنا قلت لكم إيه؟ قلت لكم الوقوف عند القبر مع رفع اليدين عند قبر رسول الله هذا ليس من السنة. بعد الدرس، انتهينا من الدرس، وإذا بك واقف عند القبر رافع يديك، واقف عند القبر رافع يديك، خلاص انتهت القضية، انتهت القضية. أنا أبلغتك أولم أبلغك في الدرس بأن هذه الهيئة لا تكون إلا عند الوقوف بين يدي رب العالمين وقبل القبلة. وهذه كلمة بالمناسبة أوجهها للإخوة جزاهم الله خير المسؤولين هنا، كما وضعوا لوحتين سوداويين عند القبر المكرم هنا بمحاذاة الإمام، لا تتقدم فتبطل صلاتك لأنك ستتقدم على الإمام. أرجو إن شاء الله إن كانوا يسمعونني أو تبلغونني وليبلغ الشاهد الغائب أن توضع لوحتان أيضا أخريان، الدعاء قبل القبلة، استقبل بيديك القبلة يا أخي الحبيب، يا أخي الحبيب استقبل بدعائك القبلة، لا تستقبل القبر، وبلهجات ولغات متعددة، لأنه كثر هذا، كثر هذا إلى درجة الخوف والفزع. نمر من عشرة بعشرة وعشرين بالعشرات يرفعون أيديهم تجاه القبر. يا أخي ما في رفع يدين تجاه القبر، بارك الله فيك. تريد أن تدعو، أنت تدعو من؟ تدعو القدير السميع البصير. من هو السميع البصير القدير القريب المجيب؟ هو رسول الله. هذا على مذهب أولئك الوثنيين الجاهليين اللي وقعوا في الشرك، قالوا إيه نعم، قالوا إذا ما قلت يا فلان، فلان هو أقرب منا، أقرب منا إلى الله عز في علاه. يا أخي أشياء شركية عظيمة جدا، لكن الأسوياء والموحدون من أمثالكم يتوجهون قبل القبلة وينصحون كلما بالتي هي أحسن. شوف العبارة المختصرة، إن قدرت بلغة ذلك الإنسان الذي يدعو وهو متجه للقبر بلغته تكلم بلغته، ما قدرت خذ كلمتين دعاء قبلة، دعاء قبلة، دعاء كل اللغات واللهجات إيش يعرفون إيش معنى دعاء قبلة، يعرفون قبلة، قبلة وقبلة، قبلة وقبلة، دعاء قبلة، دعاء قبلة. لكن ما أنصحك أن توجهه بالقوة، ما أنصحك أن توجهه بالقوة، لأنه قد تحصل مضاربة ومقتلة، والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة الروم بل اتبع الذين ظلموا، أي اتبع المشركون أهواءهم، أي عبادة غير الله، اتبع الذين ظلموا المشركون، يريد الله تبارك وتعالى بالذين ظلموا المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم، لأن الشرك أعظم الظلم. عندما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هرع الصحابة إلى رسول الله، شوف ليدركوا معنى، هم يتلون الآية والآية قالها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يشكون في أن الآية وحي والآية موجودة، لأن بعض الناس يقول الآن لا لا لا لا لا, لا تفسر لا بالقرآن بالقرآن ولا السنة للقرآن، هذا يفرق بيننا ويمزق وحدتنا، بس عليك بس بالقرآن، بس حفظ قرآن، بس حفظ قرآن. لكن إيش معنى القرآن؟ رب تال للقرآن كما قال أنس والقرآن يلعنه، ألا لعنة الله على الكاذبين، هو كذاب كبير، ألا لعنة الله على الظالمين، هو ظالم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. الله عز وجل عندما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هرع الصحابة إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله. الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إيش معنى لم يلبسوا؟ إيش معنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ إيش معنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ لم يخلطوا، أحسنت، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة أينا لم يظلم يا رسول الله؟ ظنوا أن الظلم المنفي هو أي ظلم، أي نوع من أنواع الظلم. فقالوا يا رسول الله أحدنا يظلم زوجته، يظلم ولده، يظلم جاره، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم الله النبي صلى الله عليه وسلم، ترى تفسير الآية مو هذا، تفسير الآية كما قال الله عز وجل في شأن لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالآية تنفي الظلم بمعنى الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله تبارك وتعالى بل اتبع الذين ظلموا. إذن عرفنا لماذا سمى الله المشركين ظالمين ووصفهم بالظلم، لأن الشرك أعظم الظلم، لأن الشرك أعظم الظلم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، يعني عبادة غير الله بغير علم. ما هو هذا علم؟ وهذا يدل على أنه إذا أطلق العلم هو العلم بالوحيين. إذا أطلق العلم ما ينصرف إلى طب ولا إلى هندسة ولا إلى جيولوجيا ولا إلى فلك علاوة عن أن يكون فلسفة، وإنما إذا قيل العلم، العلم طلب العلم فريضة، وآيات العلم وأحاديث العلم، يراد بالعلم هو العلم بالقرآن والسنة. المراد بالعلم العلم بالقرآن والسنة. من المعيب ألا تكون هناك عائلة ما فيها رجل عنده علم بالقرآن والسنة. انتبه لهذه القضية يا أخي المسلم، فيه مجتمعات بأسر مئات وألوف الأسر ما خرج هذا الحي واحد حافظ للقرآن، ما خرج من هذه الأسرة واحد حافظ للسنة، ما خرجوا رجلا فقيها، لا فتاة ولا ذكرا. يا عجبا، إيش خرجوا؟ يتنافسون منافسة شديدة، هذا مهندس وهذول أطباء، ما في مشكلة، ما في مشكلة، شرف لك ولهم ولمجتمعك ولبلدك، يخدمون، لكن خدمة الوحي أول شيء، أول شيء خدمة الوحي. وخذ هذه القصة التي ذكرت في إذاعة القرآن قبل أسبوعين تقريبا مع مبدأ رمضان، والله قصة مؤثرة. خذ هذه القصة، سمعتها بأذني رأسي. هذا رجل حافظ للقرآن من القراء المشهورين، يقول، يسرد قصة حياته. قالوا له كم واحد من الأسرة حافظ القرآن؟ قال أنا القارئ المشهور حافظ القرآن. يقول أخي الطبيب حافظ القرآن، أخي المهندس حافظ القرآن، أختي دكتورة طبيبة حافظ للقرآن، أبناؤنا كلهم حافظون للقرآن. سبحان الله. قالوا له ليش سبب هذه العزيمة القوية وهذه الهمة العظيمة؟ قال لأن والدنا كان رجلا فقيرا، والدنا رجل فقير. قال ترى أنا ما عندي شيء أورثه لكم، لكني أورث لكم القرآن، فكان أحرص ما يكون على حفظنا للقرآن، كلنا طلع حافظ القرآن. هذا بلا ريب إنها خير وصية. أما يجي جيل وجيل وجيل وجيل ما في حافظ للقرآن، كلهم أجهل من بعض. إذا جاء رمضان سأل عن أركان الصيام، إذا جاء الحج سأل عن أركان الحج، كل سنة يسأل عن أركان الحج وأركان الصيام. يا أخي ما في أحد من الفقهاء، ما في أحد يحفظ القرآن، ما في أحد يتفقه في الدين. أرجو أن نفكر ونخطط لهذا. ما أقول هذا بس وعظ وإرشاد، أقول هذا تخطيط ليخطط أحدنا. طيب الآن الأسرة مثلا، أنت عندك 10 من الأولاد و10 من البنات، تبارك الله، أسأل الله أن يبارك لكم، ما فيهم لا واحد ولا واحدة حافظ ولا حافظ للقرآن. الجيل الذي يليه فات حفظهم للقرآن وتحفيظهم. شوف الجيل الذي يليه الأحفاد من يوم ما ترزق حفيد يلا بسم الله من سن الرابع والخامسة حفظوا للقرآن حفظوه للفاتحة حفظوا الجزء عما. الجيل هذا قد مضى وليس فيهم حفاظ ولا فقهاء. الجيل الذي يليه نتداركه إن شاء الله لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. ولذلك شوف هذه النظرة نظرة نبوية ثاقبة نظرة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعي لأن يدعو على المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله أن يدعو على المشركين قال لا ما أدعو على المشركين ولكن أدعو لهم بالهداية. شوف ما فكر يعني هم الجيل هذا صلى الله عليه وسلم لأن الجيل هذا خلاص تعبانين كحيانين إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. لكن الجيل الذي يليه لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا لابد أن نفكر في هذا لعل الله عز وجل. وخير ما يورثه الإنسان خير ما يورثه الإنسان ما ورثه رسول الله والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال تعالى أسرد لنا الآيات إلى آخر كلام الله لا جر. نعم قال رحمه الله تعالى وقال تعالى في سورة السجدة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كما قال الله في شأن إبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. نعم وقال تعالى في سورة الملائكة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال تعالى في سورة الملائكة سورة الملائكة إيش ما هي سورة الملائكة ما هي سورة الملائكة ما هي سورة الملائكة ها يا زكريا فاطر سورة فاطر سورة فاطر. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الملائكة والتسمية لها تسمية قديمة ممن ورد تسميته بهذه السورة لهذه السورة سورة فاطر بسورة الملائكة الثوري وعبد الرزاق وبعدهم البغوي الثوري وعبد الرزاق وبعدهم البغوي. قال الله تبارك وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وهذا أخطر ما يكون على الإنسان. قد يعمل الإنسان بالمعصية تمشي الحال معصية ظاهرة يمشي بها لكن الإشكال عندما يزين له سوء عمله ويدخل في هذا التزيين البدع نسأل الله السلامة والعافية. أن البدع فيها تزيين ولذلك المبتدع لا يتوب. عندما تدعو المبتدع إلى التوبة يقول أنت توب أنت وهابي أنت التوب أنا ما أتوب وهو قد عمل ببدعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز أو احتجر من الحجر أو من الاحتجاز التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. سبحان الله بادئ ذي بدء قد تفهم غلط تقول سبحان الله الشرك إذا تاب الإنسان من الشرك قبلت توبته فما باله المبتدع يتوب فلا تقبل توبته. ليس هذا المعنى. المعنى أن المبتدع زين له عمله يقول أنا على حق أنت على باطل أنت وهابي أنت متشدد أنا الذي على الحق زين له سوء عمله فرآه حسنا. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يمكن تقسيم المعاصي على هذا الاعتبار على قسمين معصية ظاهرة يشرب خمر وتقول له يا شيخ اتق الله قال جزاك الله خير استغفر الله هذا خمر استغفر الله. لكن في أناس يتعاطون الحرام قال يا أخي أنا سمعت بعض فقهاء البلد عندنا يشرب دخان يشفط الدخان. قال يا شيخ فقهاء البلد عندنا من مذهب كذا يقولون شرب الدخان لا يفطر ومعنى هذا أن شرب الدخان غير حرام. يا شيخ هذول تعبانين ما هم شيوخ البلد هدول بلية البلد، لأنهم يدعون إلى الغواية ولا يدعون إلى الضلالة. هذا ليس كمن يشرب وإذا قلت له يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم وقال استغفر الله استغفر الله ويحطها تحت رجليه ويدعس عليها. لبعض الناس يقول لك أعطيني دليل على أنه حرام، يعني يبغى يقول آية يا أيها الذين آمنوا لا تدخنوا، فيه دليل. إيش الدليل على تحريم الدخان؟ إيش الدليل على تحريم الدخان؟ ها يا شيخ يا أخ الصعيد، نعم أي نعم أنت، إيش الدليل على تحريم الدخان من كتاب الله؟ بس من عندك الله يجزيك. أنت تطبق لي المثال المفترض، جزاك الله خير. ها ها ها. طيب أيضا أولا خذها هذه هدية إن استفدت منها، وإلا اجعلها في المسجد، جزاك الله خير. طيب قال الله تبارك وتعالى، فقال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلى قوله أولو الألباب. وقال تعالى في هذه السورة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل أحسن الحديث كتابا المراد به القرآن كما ورد في خطبة الحاجة، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، لأن بعض الناس يظن لاشتهار الاصطلاحين هذا حديث يعني سنة وهذا كتاب يعني القرآن، بل القرآن يطلق عليه الحديث كما في هذه الآية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا مثاني، أي تثنى فيه القصص والوقائع والحوادث والأحكام، تثنى تذكر دائما. وهذا الأسلوب، لاحظ الآن، هذا الأسلوب في الدراسات الأكاديمية الجامعية والنظامية لو أعاد أحدنا الكلام مرارا لجاء المشرف أو المناقش للطروح العلمية قال لا لا لا لا, لا هذا إعادة، الإعادة ما فيها إفادة بل هو جرح فيما كتبت وفي رسالتك. لكن تذكر أن هذا الأسلوب القرآني رباني، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الموضع الواحد فيه عقيدة فيه فقه فيه حلال فيه حرام فيه إحياء للسنة فيه إماتة للبدعة فيه بيان لطرق الضلالة فيه بيان. هذا الأسلوب بلا ريب. كم الفاصل الزمني بينه في الآيات القرآنية؟ ما في فاصل زمني كبير، لكن نحن عندما إذا فقهنا هذه القضية يمكن أن نجعل الفاصل صغيرا، يمكن أن نجعل الفاصل متوسطا، يمكن أن نجعل الفاصل كبيرا، وأن نستغل هذا على أوسع نطاق لهداية أنفسنا ولهداية غيرنا. بينما يقرأ الإنسان آيات في الطلاق، ها ولا تنسوا الفضل بينكم، ها هذه ناحية تزكية نفوس وقلوب، لأن بعض الناس إذا وقع الطلاق منهم خلاص أعداء. يا لطيف يا لطيف، بعض الناس إذا وقع الطلاق بين ابنهم وبين الفتاة من الأسرة الثانية ما هو طلاق، فراق، طلاق وفراق وقتال وعداء وافتراء وحقد وحسد ومحاكمات مطولة لا منتهى لها في المحاكم. يا عجبا يا عجبا، تعرف ليش؟ لأننا ما أدركنا هذا الأسلوب الرباني. وبينما يسرد الله آيات الطلاق إيش يقول؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، بينكم أخوة، بينكم محبة، إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. مو في بين أيدينا آيات الطلاق طلق وطلق والرجوع وأحكام لا حصر لها، ومع هذه الأحكام يتخلله إيش؟ الجوانب الأدبية لأن الطلاق ما هو آخر المنتهى فيما بيني وبينك يا أخي. يا أخي إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا أخي لا تنسوا الفضل بينكم. ولذلك عندما يأتي يصلح الإنسان إذا ما كنت حكيما وإذا ما كنت صاحب أدب وخلق عظيم وإذا ما كنت صاحب صبر وإنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب لا تدخل رأسك في الإصلاح بين الناس، لأنك تفعل كما فعل ذلك الرجل اللي فيه شيء من الحماقة، قال أنا حكما من أنا الحكم، تعالوا بسم الله قرب أهل الزوجة وقرب أهل الزوج، أنت إيش تقول وأنت إيش تقول وأنت إيش تقول. لما احتد النزاع قال اضربوا رأس بعضكم في بعض، ها والله ما فيكم خير كلكم، وخرج بعد ذلك من المجلس. هذا ما يصلح للإصلاح، هذا ما يصلحش للإصلاح. اللي يصلح للإصلاح عنده شيء من العلم، عنده حكمة، عنده أنا، عنده حلم، عنده صبر، عنده رؤية قريبة ينظر تحت رجليه وينظر إلى بعد. هذا الذي يصلح الله عز وجل به إن شاء الله من هذه المشاحنات وهذه المضاربات. أما ما عدا ذلك فشوف القطيعة. أحد الإخوة يخبرني، ويا ليت صاحب الإخبارية يسمعني، أحد الإخوة يخبرني وهنا ها هنا ما أخشى أن يسمع الأطراف المتعددة، يقول فلان المشهور تزوجت ابنته وما وقع شيء من الوفاق، وحصل الطلاق ورزقت بابنه، رزقت بابنه، وتحول البيتان إلى ميدان يا أبو حميدان، ميدان قتال. متى أجي أخذ البنت؟ قال تجي يوم الجمعة. قال أجي يوم الجمعة أستأذن؟ كلهم هم موجودين يوم الجمعة. فين ذهبوا؟ قالوا سافروا إلى مكة. ما في مشكلة الأسبوع الذي يليه أجي أستأذن؟ قالوا لا، البنت اليوم مسخنة ما فيه، روح ارجع. اللي بعده ودخلوا في معركة حامية الوطيس. قلت أبوهم فين؟ أبوهم صاحب اللعية البيضاء وين؟ قال والله أبوهم هو أول المعاندين. إذا يعني إذا كانوا معاندين 50% فالأب 100%. يا أخي ما هي المسألة تربية لحية يا أخي؟ يا أخي تربية اللحية من أوجب الواجبات، نعم واجب من الواجبات. السمت الحسن والهدي الحسن طيب، هذا كل شيء طيب، لكن يا أخي الدين المعاملة، الدين المعاملة. يا أخي أنزل بنتك لهذا الرجل الشاب، أنزلها وقبله واعتنقه وقل له خذ هذه البنت، متى تردها إن شاء الله؟ ما في مشكلة، خذها ومقت ما تردها تردها إن شاء الله، هي بنتك، هي قطعة من بنتي وقطعة من بنتك. ها وإذا جاء عيد الفطر يعني جهز صندوق هدية. أما نتعامل كأننا أعداء، طلق معناه أنه خلاص طلقة مثل الطلقة النارية والطلقة المدفعية، ما في بعدها حياة. غلط غلط، لأننا فقدنا شيء من الإيمانيات وشيء من الأدبيات. أرجو أن نعي هذا حتى لا حتى حتى إيش ما هو حتى لا نخرب، حتى لا تخرب أنت. لأن الإنسان إذا تعود على الحقد يا لطيف، يلقاك بوجه أبي ذر وقلب أبي لهب، أهلا وسهلا، افطر لا تفطر. وبعدين عندما يروح كده في زاوية من الزوايا قال والله إني لأبغضه بغض اليهود والنصارى. طيب ما كشرت في وجهه حتى يعرف إن اللي في قلبك مو هو اللي على وجهك. ولذلك يقول بعض الصالحين يلقاك بوجه أبي ذر وقلب أبي لهب وأبي جهل. لكن شوف خلق رسول الله، إيش يقول الصحابة في الشمائل مر بنا، كنا إذا عمل أحدنا عملا يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت الكراهية في وجهه، رضي، غضب، محزون، مهموم، ها هذا أفضل ما يكون. لكن بشرط أن يبرأ الإنسان من مرض النفاق. إيش مرض النفاق في مثل هذا؟ يقصر الإنسان نفسه أن يبتسم، يبتسم عنده قوة وقدرة على أن يبتسم، لكن القلب أسود، القلب بغيض حقود. لكن الإنسان إذا عود نفسه على أن اللي في القلب يظهر اللي في الوجه، اللي في القلب يظهر على الوجه. سبحان الله، تعرف الإنسان هذا سبحان الله محزون يا شيخ اليوم، محزون لا تسأله، محزون حزين خلاص انتهى، هو هذا يترجم اللي في قلبه. لكن بعض الناس ما يظهر، بعض الناس ما يظهر هذا، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الأمر يرجع إلى إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا قلبا سليما. اللهم ارزقنا قلبا سليما ننتفع به يوم العرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وخلقا مستقيما. ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا حسن النية والقصد، وحسن القول وحسن العمل، وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: ما هي أبواب الصدقة الجارية للوالد المتوفى؟ الصدقة الفورية بالجوانب المالية، الصدقة العينية، لأن الصدقة العينية، انتبه لهذا، بعض الناس عندما يقال له زكي وتصدق أول ما ينصرف ذهنه إلى الصدقة الموجودة في الجيب في المحفظة، يعني الفلوس النقدية، مو بشرط، قد تتصدق بقطع ذهبية، قد تتصدق بملابس، قد تتصدق بطعام. وإذا عرفت تلك الأسر الفقيرة والمسكينة أنهم سيفسدون بكثرة المال لا تعطيهم مال، اعطهم كسوة العيد، اعطهم يعني في ظاهر الأمر أنها كسوة ملابس طعام، لكنه زكاة، لكنه زكاة. أيضا من الصدقة الجارية حفر الآبار، من الصدقة الجارية الماء، وخير الصدقة الماء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الصدقة الجارية مصحفا يورثه، من الصدقة الجارية رباط للولاية لليتامى والأرامل والمساكين يوقفه، من الصدقة الجارية إن شاء الله أن يشارك في بناء مسجد ولو كمفحص قطاء، لأنه أيضا مما يتوهم أن من لم يبني مسجدا كاملا لا يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا مثله في الجنة. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، نوع من أنواع الطيور أثرها في الأرض شيء لا يكاد يذكر، لكن الله أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، القليل إن كنت مخلصا عنده كثير. يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوه، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وجه مبتسم، ابتسم، يقولون ابتسم فأنت في كذا، ابتسم فأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: التلقيح الصناعي لزوجته بماء زوجها، ما في حرج، لكن لا بد من الذهاب إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة والمشهود لها بالدقة والإتقان، ولو كانوا مسلمين فهو أطلب وأرغب وهو المطلوب. إذا كان هناك 100% أنهم يضعون نطفة الرجل في رحم زوجته من غير تخليط ولا تأجير أرحام فهذا إن شاء الله ما في شيء. وفي الغالب الحالات التي أعرفها أكرمهم الله بتوائم، وما أدري هذا، يعني هذه الظاهرة لها تعليل علمي وطبي. كثير من الذين فعلوا هذا التلقيح الصناعي في أرحام زوجاتهم يرزقهم الله عز وجل بتوائم أو توأم، ولا حرج إن شاء الله في هذا. آية الكرسي عندنا تقرأ قبل التسبيحات، هل يوجد فرق في قراءتها قبل أو بعد؟ ما في تحديد، لكن تقرأها عقب انصرافك من الصلاة، والأولى أن تفرغ من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، لأن النص وارد بهذا: غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ذكرهن رسول الله 99 تسبيح وتحميد وتكبيرة بعد الفراغ من الصلاة. آية الكرسي عقب الصلاة، فهذا العقب إما بعد الصلاة مباشرة، ولو كانت بعد التسبيح والتحميد فهو إن شاء الله الأسن الأقرب لنص حديث رسول الله. بعد ما تسبح وتحمد وتقول لا إله إلا الله تقرأ آية الكرسي وتقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد. ما رأيك في زيادة رب العالمين بعد التأمين؟ آمين يا رب العالمين، هذا من الدخيل على السنة، ليس من السنة، ولذلك تسمع في دعاء القنوت وفي التأمينات شيء عجيب من المخالفات، مثلا مثل هذه المخالفة: آمين يا رب العالمين، آمين يا أرحم الراحمين، ما في ورد هذا، الذي ورد هو التأمين فقط في الآثار أيضا عن عمر وغيره، هو مجرد تأمين آمين. والتأمين أيضا ما هو تأمين مزلزل، ما هو تأمين مزلزل، وضابط هذا ألا يرتفع صوتك عن صوت الإمام إذا قال اللهم عليك بالكافرين، فلا تقول آه وترفع صوتك إلى درجة تزلزل الناس من حولك، لا اعتدل في هذا التأمين، اعتدل في هذا التأمين، حتى تأمين الصلاة اعتدل فيه، ارفع صوتك بالتأمين لورود الأثر وصحته في هذا، لكن لا يكن صوتك بتأمين الصلاة وتأمين الدعاء أرفع من صوت الإمام بل أخفض وهو الأسن. طيب، أيضا من المخالفات النظر إلى السماء أثناء القنوت. شوف، تجد كثير من الناس يرفعون أبصارهم إلى السماء، أولا يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم، وهذا مخالف. أنا ذكرت الأثر عن ابن عباس الثابت في رفع اليدين قبل الصدر فقط، وأما هذا الابتهال هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في معركة بدر في المعارك والغزوات، هذا الابتهال. أما القنوت فهكذا. أيضا ما ترفع عينيك إلى السماء، هذا قد ورد عن عدد من السلف كراهيتهم رفع أبصارهم إلى السماء، ولكن يكن بصرك حتى في دعاء القنوت في موضع سجودك، في موضع سجودك. هل يجوز الدعاء بلفظ يا ربي تقبل بحرمة أو ببركة النبي؟ هذا دعاء بدعي، دعاء بدعي، ما في يا ربي أتوسل إليك بجاه النبي ولا ببركة نبيك ولا بدعاء نبيك مباشرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار والدعوات وفي الثناء بالمئات، تحرى الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بذات النبي، بجاه النبي، بما لا سيما هذا ما يتعلق بجاه النبي، وهذا مشهور جدا لا سيما عند الأقدمين، إذا دخلت بيته قال بجاه النبي تجلس، بجاه النبي العشاء عندنا الليلة. أولا حلف بغير الله فأشرك، ثانيا توسل بجاه النبي، فإن قال أنا أستدل بحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا الحديث لا يصح، لا يصح ورب الكعبة أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الوسيلة التي أمر الله عز وجل أن نتوسل بها تكون بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبأعمالنا، بل بأخلص عمل قمنا به لله رب العالمين. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي المشروع، مو تقول بالأمانة ولا تقول بجاه النبي ولا تقول بجاه الولي، هذا كله من التوسلات البدعية. يقول أنا زائر، متى أخرج زكاة الفطر، هنا أم في البلد؟ إن كنت تصلي الفطر وتقضي عيد الفطر في البلد تخرج زكاة الفطر هناك، وإن كنت ستصلي العيد ها هنا وتقضي عيد الفطر ها هنا تخرج أنت ها هنا ويخرج أبناؤك هناك، وهذا يحتاج إلى أن تتصل بهم من وقت مبكر وتأمرهم بأن يخرجوا زكاة الفطر، إذا ثبت رؤية هلال الفطر يخرجون هناك وتخرج أنت ها هنا، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.